والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام منصورا على ما جاء من ذكر صفة الدجال في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أكثر هذه الأحاديث من جهة ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسيح مسيح الضلال، وأن أهم هذه الأوصاف هي أنه أعور عين اليمنى، وأنه مكتوب بين عينيه كافر، هكذا كلمة أو بالحروف المقطعة، وأنه يقرأها كل مؤمن. هاتان الصفتان هما أهم هذه الصفات، وهي التي وردت بها أكثر الأحاديث، مع ما تقدم أنه رجل، وأنه من بني آدم، وأنه رجل، وأنه من اليهود، وأنه بدين الخلقة، وأن شعره جعد وقطط، وأنه كثير الشعر، وأنه أفحج ما بين الرجلين، و أنه ضخم فيلماني، كما جاء في الأحاديث. هذا ما يتعلق بصفة الدجال في نفسه. وأما ما يتعلق بالخوارق التي مكنه الله سبحانه وتعالى منها، فقد جاءت أيضا فيها أحاديث كثيرة، مرت الإشارة إلى بعضها، منها حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وفي رواية: لأنا أعلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه، لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد. هكذا جاءت الرواية في صحيح الإمام مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الدجال معه جنة ومعه نار، وأرشد المؤمن إلى أن يقع في النهر الذي يظن أنه هو النار، وأنه سيجده ماء باردا. هكذا بين صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان، وهو في صحيح مسلم، وهو من أشهر الأحاديث التي جاء فيها ذكر الدجال. قال الصحابة رضي الله عنهم لما وصف لهم النبي عليه الصلاة والسلام الدجال: قلنا يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ يعني كم ينطق في الناس، كم ينطق في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرع، وأسبغه ذروعا، وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزتي، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. هذا الحديث كما قلنا هو أطول من هذا، وهو من أكثر الأحاديث شهرة عند مسلم من حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه، قد بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام طرفا مما يكون مع الدجال، ومن ذلك الأيام التي يقضيها في الناس. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمكث في الناس 40 يوما، إلا أنها ليست كأيام الناس، ليست هذه الأيام كلها كأيام الناس، وإنما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. ما المقصود بالجمعة؟ يعني أسبوع، ويوم كأسبوع، وباقي الأيام كسائر أيامكم. الصحابة مع ما كانوا فيه من الخوف من الفتنة لم يشغلهم ذلك عن أن يسألوا عن أهم ما يتقربون إلى الله به بعد التوحيد وهو الصلاة. فقالوا يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة كيف نفعل بالصلاة فيه؟ هل تكفينا فيه صلاة يوم، يعني خمسة فروض؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، قدروا له قدره، يعني قدروا لهذا اليوم لأنه سيكون طويلا، فصلوا الصلوات على حسب مواقيتها التي تعرفون. ومن هنا أخذ العلماء في هذا العصر، وهم اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي، ما يتعلق ببعض أحوال المسلمين في العالم اليوم ممن يطول عليهم النهار فلا يرون الليل، أو يطول عليهم الليل فلا يرون النهار، من جهة الصلاة ومن جهة الصيام، أنهم يقدرون الساعات فيقسمون اليوم ثم يصلون على حسب ما يقسم به ذلك اليوم في تلك الفروض. هذا ما ذكر في حديث، هذا بعض ما ذكر في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. سيأتي الكلام على بقيته، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.